بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما. وصلنا إلى قوله: والمصالح لا تعد الأقسام الثلاثة، وهي الضروريات والحاجيات والتحسينيات. جمعها بعضهم فقال: قد أجمع الأنبياء والرسل قاطبة على الديانة بالتوحيد في الملل وحفظ نفس ومال معهما نسب وحفظ عقل وعرض غير مبتذل. نعم، هذه الأقسام الثلاثة هي من أسس التشريع، وإدراكها يحتاج إلى تعمق في أصول الدين وأصول الفقه وفروع الشريعة الإسلامية حتى يدرك المرء معاني هذه الثلاث. لكن هذه الثلاث لا يكلف بها كل مسلم من حيث ضبطها، إنما هي وظيفة المجتهدين خاصة، ولذلك لا يمكن لأحد أن يتجرأ على حفظ المصالح من حيث إدراكها أو درء المفاسد من حيث إدراكها إلا إذا كان ريالا من علوم الشريعة منقولها ومعقولها فروعها وأصولها، وإلا كان مدعيا مفسدا في الأرض. وإنما نحن نقرأها الآن اطلاعا فقط، من حيث الاطلاع على ما يسمى ضروريا أو حاجيا أو تحسينيا في الشريعة الإسلامية. نعم، هذا أسلم بالنسبة لكم، وهذا هو الأصلح بالنسبة للمدرس، بغض النظر على ما يفعلونه في هذه الأزمنة أنهم يتجرؤون أول ما يتجرؤون وهم لا يعلمون من الشريعة شيئا على المقاصد. والمقاصد هي لب التشريع، بمعنى أن من أدرك المقاصد أصبحت الشريعة الإسلامية تجري في دمه جريان الماء في الورد، أي سجية، هي علم سجية لا يمكن إدراكه إلا بعد أن تعمق في الشريعة الإسلامية وحاز غوائلها. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم قال: والحاجيات دائرة على الضروريات وكذلك التحسينيات، فإن حفظ الدين حاصل في ثلاث معاني، في ثلاثة معاني، وهي الإسلام والإيمان والإحسان، يعني هذه الأركان الثلاثة. ثم الدعاء إليه بالترغيب والترهيب وجهاد من عانده. نعم، لتحصيل هذا المقصد، وهو الدخول في الإسلام بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى أو بالجهاد لمن عانده، لا لمجرد عناده بمعنى أنه أبى الدخول، وإنما كان حصنا حصينا يجابه من أراد الدعوة إلى الله، هذا الذي يجاهد حقيقة. نعم، جهاد لفظية، لا، جهاد ثاني، لأن من مقاصد الجهاد بمعنى القتال هو حفظ الدين، فكيف يعني يحفظ الدين وتنتشر مقاصده دون الإطاحة بالأنظمة الرافضة لذلك كبلاد فارس وبلاد الروم؟ لما أبوا قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما أطاح بتلك الأنظمة توقف القتال، بدليل بقاء من بقي على نصرانيته على يهوديته على مجوسيته. هذا معنى لا اكراه في الدين حقيقة، ليس ابتداء لا انتهاء، لأنه إذا دخل إلى الإسلام انتهى. هذا من من من من المقاصد التي وضعت لحفظ الدين، لو أنه كان في وسع أي أحد أن يدخل الإسلام وأن يخرج منه دون عقاب لم تعد حرمة للدين، وهذا من حفظ الدين. على كل مسألة دقيقة جدا. أنا أحسنت يحتاج إلى إذن. أنا صلبة توقف فعلا حيوها فاكة بحكاية كل كان تكوين الحقيقة أما تقول لي عن عن عن ما نقبلش إيه أحمق الله. هو لا يقرأ في القرآن وإنما يلعنه القرآن هذا القائل أليس رب صائم ليس من قيامه إلا الجوع والعطش ورب قائما ليس من قيامه إلا السهر والتعب ورب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه فهذا الذي يقول أنا فقط هو مدعي فقط هو أصلا لا يعرف القرآن أصلا والقرآن لا يعرفه يعني هو يرد الحديث فأين قوله تعالى ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر أي أحمق تعالى وحفظها حفظا أما إذا كان اعتقادا فهذا خطأ لأننا قلنا أن من أركان هذا الدين السنة هو الأصل الثاني للتشريع نعم الأغلبية اعتقاد الأغلبية اعتقاد للأسف الشديد من أين يعني من أين تستمد معظم ما تتعبد به الله الذي يعني تتشبق بأنك تؤمن بكتابه فأنا أؤمن بالكتاب فقط من أين؟ من أين تعلمت الصلاة؟ من أين علمت مقادير الزكاة؟ من أين كيف تعلم مناسك الحج؟ وا وا وا وا وا وا. نعم هذا أحمق وحوقه شديد جدا هذا جهل مركب وهو وغيره كجنس يعني فهذا الادعاء أنا أرفض تسميته بالقرآنيين لكن هو مصطلح على أن هؤلاء يرفضون السنة القرآن لكن الأصل أنا أرى أن يلقب بتلقيب منها آخر لأن القرآن عظيم نعم الظلاميون الرافضون المعارضون مثلا القطيع قطيع لا ليس من الغنم من البقر مثلا هذه تسميات تليق به أما قرآني هذا أنا أراه يعني فيه نوع من سوء أدب مع كتاب الله تبارك وتعالى فإن حفظ الدين وحفظ النفس حاصل في ثلاثة معاني وهي إقامة أصله بشرعية الآن نتكلم عن الكليات الخمس عن الكليات الخمس حفظ الدين حفظ النفس حفظ المال حفظ العرض حفظ العقل لا وحفظ النفس حاصل في ثلاثة معاني وهي إقامة أصله بشرعية التناسل وحفظ بقائه بعد خروجه من العدم إلى الوجود من جهة المأكل هذا كله لحفظ النفس من جهة المأكل والمشرب وذلك ما يحفظه من داخل المسكن والملبس وذلك ما يحفظه من الخارج وكذلك من خارج وكذلك يتناول حفظه عن وضعه في حرام كالزنا فالزنا مفسد لحفظ النفس لماذا لاختلاط الأنساب فيها فتشريع الأنكحة التي شرعها الله سبحانه وتعالى على قانون يليق بالإنسانية لأن الذي على دائرته تقام العلاقات الجنسية خارج ما يسمى بالزواج هي الدواب لذلك الإنسان فضل على الدواب من بقضية انضباط قضية التناسل مع أن الدواب ينتظمون في نظام معين دون عقود وإنما بالانتخاب أي أنه ينتخب فحل يضرب الإناث دون اختلاط مني عدة فحول في أرحام عدة إناث نعم أم لا؟ نعم وهذا يعني قد يستثنى إلا في بعض أنواع خسيسة كالخنزير فالإنسان إذا ألقى نقطته في رحم امرأة والآخر كذلك والآخر كذلك فهو بهذا يشابه الخنازير بغض النظر على أنه سلخ من إنسانيته بغض النظر على أنه خالف فترة السليم فحفظ النفس منه حفظ الأنساب وعدم اختلاط النسب وهذا نظمه نظمه الله سبحانه وتعالى في دائرة أو قانون الزواج. نعم. وكذلك يتناول حفظه عن وضع الزاني والزانية ينتهكون حرمة النفس البشرية. وللأسف الشديد في هذه الأزمنة يشرع ذلك. نعم يشرع ذلك. وكذلك يتناول حفظه عن وضعه في حرام كالزنا بأن يكون على النكاح الصحيح ويلحق به متعلقاته كالطلاق والخلع واللعان وغيرها، كما يتناول حفظ ما يتغذى به مما لا يضر وما يتعلق به من صيد وذبح ومحاربة من يفسده بشرعية الحد والقصاص. لا. وحفظ النسل بوضعه في محله ومجانبة ما يذهبه كالذي قبله. نفس الشيء حفظ النسل، يعني أنا أرى أن حفظ النفس كان من الأجدر أن يتكلم على قضية إقامة الحدود ولكم في اقتصاص حياة يا أولي الألباب. على كل هو يعني يشير إشارات. فكذلك حفظ النسل من قواعده الأساسية تشريع الزواج لحفظ النسل واستمرار النوع البشري الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون في هذه الأرض مكلفا بعبادته. نعم. وانتخب لذلك أفضل خليفته من الأنبياء والمرسلين، وكل ما يضرب هذا الأساس فهو مخالف لهذا الكلي، بمعنى أنه مصادم لأصل من أصول التشريع كالزنا وغيره. نعم. وحفظ المال لولا أن يعني لولا أن أذكر عليكم قضية الآن، يعني حضارة لقضية إباحة تعدد الزوجات في هذا المعنى، لكن في ظرفية إن شاء الله إذا سأشير لكم إشارة لا أنسى أحيانا يأتيني شيء ثم يذهب. قضية إباحة تعدد الزوجات إذا كان في أصل تشريعه هذا يجب أن نعتقد تشريعه أي بإباحته. وكما تعلمون تعتري الأحكام الخمسة كل على حذاء من الشروط التي إذا توفرت كان واجبا أو مندوبا، إذا اختلت يكون حراما أو مكروها على حسب الشروط. لكن في ظروف ما في مجتمعات ما يكون هذا التعدد حلا يعني جذريا لأزمة اجتماعية بين أفراد المجتمع من إناث وذكور. فقضية إهمال المرأة من حيث أنوثتها أو من حيث أنها مطلقة ومن حيث أنها أرملة، هذا التعطيل لهذه الثلاث قد يفضي على المجتمع الإسلامي بعض الخطر أو بعض المجس إذا قلت الديانة، لأن المرأة كما هو ذلك حال الرجل تطلب يعني حاجة بشرية جنسية وتطلب استقرارا نفسانيا، وقد تشعر بأنها مذمومة مدحورة في مجتمعها. فالتعدد الزوجات مع توفر الشروط اللازمة من مفهوم العدل والمساواة بين الزوجات هو حل جذري لهذه الأزمة الاجتماعية. فقد تجد في بعض المجتمعات أن نسبة الإناث تفوق بكثير نسبة الرجال، ولذلك تجد بعض الأنظمة المناهضة للكيان الإسلامي يؤثرون تعدد العشيقات على تعدد الزوجات، حتى أن قامت مظاهرة في ألمانيا يطالبنا فيها النسوة بتعدد الزوجات لتفاقم نسبة الإناث على نسبة الذكور، وكل امرأة تطلبها غريزتها الاستقرار النفساني وتريد أسرة وبيتا وأولادا وما شكل ذلك من ضروريات هذه الحياة التي تطلبها غريزة المرأة اللطيفة الرقيقة الحساسة. فهذا هو مقصد من المقاصد لحفظ النفس وحفظ النسل، لأن المرأة إذا وقعت في الزنا يعني ضربت حفظ النفس وحفظ النسل وحفظ النسل، وكلاهما يعني يؤثر على حفظ الدين. والمقصد الأول والأخير هو إقامة الدين في العالم كله بجلب المصالح للناس ودرء المفاسد عنهم. فإذا آثرنا هذه المرأة المكلومة بمعنى أنها هجرت، فهذا جلب مفاسد لها ودرء مصالح عنها. فالتعدد هو حل من الحلول، لكن مع الضوابط الشرعية المسطورة في كتب أئمة دين الله تبارك وتعالى، فهو حل من الحلول الجذرية. ومع ذلك هم يؤثرون ويتعنتون ويستنزفون عن ذلك مع علمهم بأنه حل، مع علمهم بأنه حل. فعندهم شخص ما له زوجة وبيت، ويفتح بيتا أو اثنين وينفق على عليهما، لكنهما هاتان الاثنتان عشيقتان، مثال هذا مسموح. حتى إن مثلا عثر عليه قد يعني لا يعاقب، أما إذا كان في إطار شرعي يرضاه الله تبارك وتعالى فهذا يعتبر مخالفا للقوانين الوضعية. القوانين الوضعية تحترم، لكن تحترم إن لم تكن مصادمة لكيان دين الله تبارك وتعالى. نعم. وحفظ المال راجع إلى مراعاة دخوله في الأملاك وتنميته كي لا يفنى. مرة معنا يعني كثير من المسائل الفقهية، مثلا لو تذكرون قضية قضاء الحاجة أنه لا يفور على جدار مملوك أو يستنجي فيه لأنه فيه فساد المال. فحفظ المال ليس فقط الدراهم والدنانير، كل ما هو متمول يجب مراعاته وحفظه وعدم إتلافه، ويحرم شرعا فعل ذلك. لا. ويشمل المعاوضات من بيع وشراء وإجارة وغيرها. وحفظ العقل يتناول ما لا يفسده بمحاربة المسكرات وما المسكرات وما في معناه. نعم. وأما الحاجيات فهي تدور على التوسعة والتيسير ورفع الحرج والرزق. فبالنسبة إلى الدين يظهر في مواضع شرعية. فمعرفة مناط الضروري أو الحاجي أو التحسيني، لأنه عند التعارض يكون الترجيح. لذلك إذا لم يدرس ما هو الحاجي وما هو الضروري قد يقدم الحاجي على الضروري، وهذا لا يكون عند الترجيح. لذلك يجب أن يعلم ما هو الضروري، ما هو الحاجي، ما هو التحسيني، والضروري مقدم على الحاجي والحاجي مقدم على التحسيني، وكله راجع إلى المعنى الكلي للضروري، وهو حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ المال وحفظ العرض وحفظ العقل. نعم. في مواضع من معنى الصرف. في مواضع. لا مواضع. في مثل هذا فوائد. لا نص قضية، هوني قضية هوني شرعية مع أعرابه صفة ليس مضاف إليها. لو كان مضاف إليها يرجع إلى حالته. نعم. في مواضع شرعية. فبالنسبة إلى الدين يظهر في مواضع شرعية الرخص في الطهارة كالتيمم، وفي الصلاة بالقصر، وفي الصوم بالفطر، في السفر والمرض. وبالنسبة إلى النفس يظهر منها مواضع الرخص كالميتة للمضطر، وشرعية المواساة بالزكاة، وإباحة الصيد، وإن لم يتأتى فيه ما يتأتى بالزكاة أصليا. من الحلية يعني. وفي التناسل من العقد من غير تسمية صداق وإباحة الطلاق والخلع. وبالنسبة إلى المال كالترخيص في الغرر اليسير ورخصة السلم. هذا هو الأمر الغامض الذي قد يؤدي إلى عدم الانتفاع بالنسبة للمشتري. أما إذا كان يسيرا لا يضر في نفاذ العقد. نعم. ورخصة السلم والقرض والمساقات هذه في أصل الموازين في أصل القوانين التشريعية لا تجوز، لكنه يجوز رخصة. نعم، هذا في مبحث المعاملات يدرك. نعم. وبالنسبة إلى المال كالترخيص في الغرر اليسير ورخصة السلم والقرض والمساقات. وبالنسبة إلى العقل في رفع الحرج عن المكره والمضطر عند الجوع والعطش والمرض. وقسم التحسينات راجع إلى العمل. ذلك المريض تجد أنه يباع له جمع الصلاة بشروط، يباع له السيارة برخصة بشروط، بالنسبة للعطشان يباع له شرب محرم أو مسكر بقدره لدفع تلك ذلك الضرر لحفظ نفسه وهكذا، لكن بقدره بقدر الحاجة، لذلك سميت حاجية. نعم. رخصة السلم مع كنا قلنا مسائل في المعاملات تدرسها في المعاملات. نعم. هو السلم بيع موصوف في الذمة يقلش، يعني المال تجاوز قبل شرحنا فيهاش معنا بيع موصوف في الذمة. نعم، يعني هو بيع غائب، بيع الغائب في الأصل لا يجوز، لازم أن يكون حاضرا معينا. هنا هناك استثناء بشروط معينة، لذلك اختلف فيها الفقهاء قضية السلف. نعم. وقسم التحسينات راجع إلى العمل بمكارم الأخلاق وما يحسن في مجال العادات كالطهارة للصلوات وأخذ الزينة من اللباس والطيب وانتخاب الأطيب من الزكوات والإنفاق. فبالنسبة هذا كله يطالب به المكلف، مثلا مر معنا في مثلا الزكاة، في الزكاة أنه ينتخب عند إخراج الزكاة الطيب الجميل الكامل، لا يكون يعني شيء ناقص، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. هذا يحسن ذلك المعطى لله سبحانه وتعالى مطلوب شرعا يعني وغير ذلك. نعم. فبالنسبة إلى النفوس كالرفق والإحسان وآداب الأكل والشرب. وبالنسبة إلى النسل كالإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان. نعم. وبالنسبة إلى المال كأخذه من غير إشراف نفس، يعني من غير طمع، الاستشراف هو طمع نفس في الشيء، أن يستشرفه هو الطمع. نعم. والتورع في الكسب. وبالنسبة هذه كلها أخلاق ينبغي أن يتخلق بها المؤمن، غيبت بل ذابت جميعها من كيان المسلم. ولذلك تجد الناس يشبهون الذئاب في معاملاتهم لانسلاخهم من القيم الإسلامية. أما القيم الرأسمالية أو الماركسية أو ما شكل ذلك من الدساتير التي وضعها بشر ماتوا أكلهم الدود، كلها تجتمع في خانة واحدة وهي الخبث والاستغلال والنفعية المادية التي اجتزت من خلالها أي شعور إنساني فيه معنى الرحمة وفيه معنى الرأفة وفيه معنى الود. ولذلك هذه الأخلاق الذميمة انسحبت واستصحبت إلى أخلاق المسلمين، فآثروا أخلاق الغرب على أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهلك الناس جميعا وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وبالنسبة إلى العقل، لأن هذه المجامع التي ذكرها وغيرها هي التي تدرأ عنا فساد البر والبحر، وهذا لا يكون إلا بوجود مؤمنين. ولذلك الإسلام محقق لصلاح البر والبحر. فإذا انطلق المسلمون عن إسلامهم وعن صراط الله ومنهج نبيهم صلى الله عليه وسلم ظهر الفساد في البر والبحر. فالمفسدون حقيقة ليس الكفار والمشركون وإنما المؤمنون. المفسدون حقيقة هم المؤمنون لأن المدار عليهم. فلك الصلاح يدور حوله. إن صلحوا جذبوا ذلك الصلاح، وإن فسدوا جلبوا ذلك الفساد. نعم، هذه مسألة جوهرية يجب أن نعيها. نعم. وبالنسبة إلى العقل كمجانبة الخمر وإن لم يقصد استعماله. نعم، حتى مجانبته مطلوب. لماذا؟ لأن هذا المنكر فيه معنى من معاني أن شاربه يحاد الله ورسوله، ولذلك على المؤمن أن يجانبه حتى لا يشارك وإن كان يعني بطريقة ضئيلة في هذه المحادة التي تستوجب سخط الله سبحانه وتعالى. نعم. المسألة الخامسة، السنة غير التشريعية. نحن مرة معنا سنة التشريعية، إما لتقييد مطلق أو لتخصيص عام أو لبيان مجمل أو لإنشاء حكم، بمعنى أن السنة تبتدئ حكما دون تفصيل أو دون تخصيص أو دون تقييد، إنما حكم مبتدأ من السنة النبوية، وهذا مسموح له صلى الله عليه وسلم لأن الله جعله مشرعا. نعم، فلما قرن اسمه الشريف العظيم باسمه الكريم صلى الله عليه وسلم، هذا أجاز له به أن يكون مشرعا، ولكن في رسول الله اسوة حسنة. نعم. السنة غير التشريعية كالقصص ونحوها لا يلزم أن يكون لها أصل في القرآن، لأنه أمر زائد ليس مناط التكليف، إنما هي أخبار، لأنه أمر زائد على مواقع التكليف، فإذا خرجت السنة عن ذلك فلا حرج، كحديث الأبرص والأقرع والأعمى. نعم، في البخاري إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى بدأ بالله عز وجل أن يبتليهم، فبعث إليه ملكا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ فقال لون حسن وجلد حسن قد قذرني الناس. قال فمسحه فذهب عنه فأعطي لون حسن وجلد حسن. فقال أي المال أحب إليك؟ قال الإبل. فأعطي ناقة عشراء فقال يبارك لك فيها إلى آخر الحديث. نعم. ولكن يزومها ولكن عبارة يزومها. نحن لم ننفي العبارة، ليست سنة تشريعية، وإنما سنة غير تشريعية، لكن قد يستفاد منها بعض العبارة حتى بعض الأحكام. هذا خلاف أصولها، لأن شرع من قبلنا شرع لنا أم لا، هذه مسألة تأتي معكم إن شاء الله. وحديث جريج بن غالب كان في بني إسرائيل رجل يقال له جريج كان يصلي، فجاءته أمه فدعته فقال أجيبها المصلي، فقالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوها المومسات، نسأل الله العافية. وكان جريج في صومعته فتعرضت له امرأة وكلمته فأبى، فأتت راعيا فأمكنته من نفسها فولدت غلاما، فقالت من جريج، فأتوه فكسروا صومعته وأنزلوه وسبوه فتوضأ وصلى، ثم أتى الغلام فقال من أبوك يا غلام؟ قال الراعي قالوا نبني صومعتك من ذهب، قال لا إلا من طين. هذه كرامة. نعم، هذا حديث البخاري. لذلك فبذا كلاما قال النقار الذي ينفي الكرام، وأثبت للأولياء الكرام ومن نفى فبذا كلام. فالكرامة أمر يعني كائن وموجود حتى في الأمم السابقة، فما بالك بأمة ورسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصالحين، لأن هذا مقيد بالصلاح، راهب أي عابد ناسك. نعم. ولكن في ذلك الاعتبار نحو مما في القصص القرآني، ويرجع إلى الترغيب والترهيب، فهو خادم للأمر والنهي، ومعدود في المكملات لضرورة التشريع، ومعدود في المكملات لضرورة التشريع. لأن هذه العبارة والنواعظ يعني تحث النفس على الاهتمام بالأوامر والانتهاء عن النواهي. نعم، ترغب وترهب. نعم. الآن سيدخل في فصل جديد وهو باب أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لها محامل كثيرة، وقد قال ابن حبان: وأما أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فإني تأملت تفصيل أنواعها وتدبرت تقسيم أحوالها لئلا يتعذر على الفقهاء حفظها ولا يصعب على الحفاظ وعيها، فرأيتها تدور على 50 نوعا. النوع الأول: الفعل الذي فرض عليه مدة ثم جعل له ذلك نسلا، كقيام الليل وكقيام الصيام المتواصل. نعم. النوع الثاني: الأفعال التي فرض عليه وعلى أمته ثم سردها كاملة. نعم. ونحن نذكرها هنا ما يتعلق بأساسياتها المتعلقة بفن الأصول، فنقول: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إن دل الدليل على هذا ما تكلمنا فيه جيدا في شرح الورقة، فهو تكرار بالنسبة لي. أفعال النبي يعني هناك لو تتذكرون، هل أن فعله صلى الله عليه وسلم يحمل على الوجوب أو على النهي؟ ففي المسألة ثلاثة أقوال: هناك من قال يحمل على الوجوب لأنه الأحوط، وهناك من قال يحمل على الندبي لأنه أقل ما يمتثل به الفعل، وهناك من قال التوقف لا هذا ولا ذاك، وإنما القرينة هي التي توجهنا هل أن المراد بفعله هذا الوجوب أم الندب بذلك الفعل. نعم، هذا أصل المسألة. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إن دل الدليل على اختصاصه بها فلا يشاركه فيها أحد، كما في الوصال في الصوم، فقد أخرج البخاري عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. نعم. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني. يسقيني يقفى السكون. وساق يسقيني. فهذا دليل على ماذا؟ على اختصاصه صلى الله عليه وسلم، له رب يطعمه ويسقي، يعني ليست هيئته الشريفة الطاهرة كهيئتنا، فما صرح به صلى الله عليه وسلم على عدم المثال فيه فليس في وسعنا اتباعه فيه، فهذا مختص به صلى الله عليه وسلم. وكالقتال في مكة، قال صلى الله عليه وسلم: رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلك في مكة، لكنها أبيحت له ساعة وحرمت بعد ذلك إلى أبد الآبد، فهذا مختص به، لا يأتي آثم فيقول يجوز القتال في مكة في الحرم، لا يجوز. وكالقتال في مكة، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار. هذا دليل ماذا؟ الخصوصية. وإن كان الفعل من الأمور الجبلية كالقيام والقعود. نعم. احنا القتال في الاشهر الحرم في الحرم المكي لا يشترط الاشهر الحرم، مكة حرم بذاتها. نعم. وان كان الفعل من الامور الجبلية، ما معنى الجبلية؟ يعني التي جبل عليه الانسان جبلا. نعم. كالقيام والقعود والنوم والاكل والشرب، فهو للإباحة في نفس الفعل، فلا يلزم أن نأكل إذا أكل ولا أن ننام إذا نام. وقد يقع الندب في صفة الفعل، ليس بالفعل وإنما في صفته، كيف يأكل كيف ينام كيف يشرب صلى الله عليه وسلم، وحتى نية ماذا يحب وكذلك فيها خير عظيم، لأنه أبدى مخلوق على خلقه الله تبارك وتعالى، فكل فعل يفعله فهو زكي طاهر. لكن الذي قد يكون دينا ويمتثل به ويكون قربة إلى الله صفة الفعل. نعم. وقد يقع الندب في صفة الفعل كالأكل باليمين. نعم. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في أموره كلها. نعم. وإن كان بيانا كقوله صلوا، هذا بيان لمجمل بقوله تعالى مثلا هذا مرة معكم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة صلوا كما رأيتموني أصلي، كيفية الصلاة، خذوا عني مناسككم. نعم. وإن كان بيانا كقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، بيان لقوله تعالى وأقيموا الصلاة وقوله لا تأخذوا عني لتأخذوا عني مناسككم، بيان لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت، فهو واجب في حقنا، وكالاحتجاج على وجوب الطهارة في الطواف بما روي أول شيء بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت، ففعله بيان للواجب في قوله تعالى وليطوف بالبيت العتيق، وما كان بيانا للواجب فهو واجب، ومثله الاحتجاج على وجوب القيام في الخطبة بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما لأنه بيان لصلاة الجمعة الواجبة. نعم. هذا كله واضح بيان لمجمل، بيان لمجمل، فإن كان المبين واجبا كان ذلك الفعل واجبا، وهكذا دواليك. الآن سيذكر المثل التي أنا أصدرتها ابتداء، وهو إن فعل صلى الله عليه وسلم قربة وعلمت الصفة في حقه من وجوب أو ندب أو إباحة، هذا واضح. طيب إن لم تعلم الصفة، هنا الخلاف، هل أن فعله يصرف للوجوب أم للندب؟ عندنا عند جمهور المالكية الوجوب، وعند جمهور الشافعية الندب، وكذلك الأحناف. هناك بعض المالكية ذهبوا إلى الندب، وبعض الشافعية ذهبوا للوجوب. نعم. وإن فعل قربة وعلمت الصفة بالحق من وجوب أو ندب أو إباحة فأمته مثله. ففي أمته مثل، يعني إن كان الفعل واجبا وجب عليه، إن كان مندوبا كان ندبا بحقه، وإن كان مباحا كان مباحا في حقهم، هذا إن لم يدل دليل على الاختصاص. واضح؟ نعم. وإن فعل قربة ولم تعلم الصفة، فذهب الشافعية والحنفية أنه للندب. نعم. أنه أقل ما يلتزم به. والمالك يعني هو المتحقق، هذا متحقق منه، هذا التعليم لأنه متحقق منه. نعم أم لا؟ نعم. أما الوجوب فقاطع عدل أصحابه لأنه الأحوط. نعم. والمالكية للوجوب، مثاله احتجاج الشافعية على أن مسح الرأس يستحب فيه التكرار ثلاثا بما روي أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. على ما أتذكر ليس هو المعتمد، هو قول في المذهب لكن ليس هو. نعم. حكى ابن خويل من داد. حكى ابن خويل من داد. حكى ابن خويل من داد الوجوب عن مالك وقال وقال رأيته في موطئه يستدل بأفعاله صلى الله عليه وسلم كما يستدل بأقواله. يعني على جهة الوجوب. هذا هو الراجح عند المالكين أن فعله صلى الله عليه وسلم إن لم تعلم صفته من وجوب أو ندب أو إباحة يصرف إلى الوجوب لأنه الأحوط. لا الآن مسألة أخرى. وأما الشيء يراه على السنة التقريرية التي تسمى بالتقرير، يعني سواء رأى أو بلغه أو سمع أمرا ولم ينكره، هذا دليل على ماذا؟ وهذا الأمر له يعني علاقة بالتشريع أو بأمر ديني وهو المشرع صلى الله عليه وسلم، فإن سكت ولم ينكر دليل على ماذا؟ على الجواز. نعم، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يقر على منكر، والذي يخالف ذلك يكفر. واضح؟ نعم. وأما الشيء يراه عليه السلام أو يبلغه أو يسمعه فلا ينكره ولا يأمر به فمباح، لأن الله عز وجل وصفه عليه السلام فقال الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، فلو كان ذلك الشيء منكرا لنهى عنه عليه السلام بلا شك، فلما لم ينهى عنه لم يكن منكرا، فإذا لم يكن منكرا فهو مباح، والمباح معروف، فمن ذلك غناء الجاريتين في بيته وهو يسمع ولا ينكر. أخرجه الإمام مسلم في صلاة العيدين عن عائشة أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تغنيان وتضربان ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجى في ثوبه، فانتهرهما أبو بكر فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وقال دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد. يعني لو أنه لو فرض أن أن أن أن زيدا من الناس قال، هناك يعني اختلاف بين أبي بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حرم هذا أجاز، ماذا نقول؟ رسول أحمق. أبو بكر لا قيمة له أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر ليس مشرع، هو التابع، ليس اجتهاد، هذا عنده رأي وهذا عنده، فمايش رأي أمام رسول الله؟ لا يجوز الاجتهاد في حضرته. نعم انت ماذا؟ نعم. فأنكر ذلك أبو بكر، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر إنكاره. لا، ما بك حق إنكار أبي بكر، ليس تشريعا، لو بلغه أو سكت فهذا إقرار لإنكاره، فدليل على أنه منكر، لكنه رسول، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقر على منكر، إنكار أبي بكر منكر لأنه ليس دينا، فأنكر عنه. نعم، لأنه لا يسكت على باطل صلى الله عليه وسلم، وهذا باطل. نعم، لأن أبا جهل، لأن أبا بكر يفتقر إلى رسول الله في العلم التشريعي. واضح؟ نعم. أبا مرأخ نتكلم في حضرته. لا. ومن ذلك زفر السودان. هذا كذلك عن عائشة قال جاء حبش يزفنون في يوم عيد في المسجد، فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فصوله، فوضعت رأسي على منكبه فجعلت أنظر إلى لعبهم، قال بينما الحبشة يلعبون عند رسول الله بحرابهم إذ دخل عمر بن الخطاب فأهوى إلى الحصباء يحصبهم بها، يعني فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهم يا عمر، خلاص انت يقف. ومن ذلك دخل السودان، فنهاهم عمر فأنكر عليه السلام على عمر إنكاره عليهم. ومن ذلك اللعب التي رأى عليه السلام عند عائشة وفيها فرس ذو أجنحة. عن سيدة عائشة قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر وفي سهوتها ستر فهبت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لعبين مخبطهم عامل كاريون مخبط فضربت ريح كشفت شافها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا عائشة؟ قالت بناتي ما زلت صغيرة ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع فقال ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت فرس قال وما هذا الذي عليه؟ قالت جناحان قال فرس له جناحان قالت أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ قالت فضحك حتى رأيت نواجذه صلى الله عليه وسلم خرجه أبو داود. نعم ومزالت هناك رواية أخرى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت بقرام لي سترت بقرام لي على سهوة لي فيها تماثيل فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هدكه وقال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله قال فجعلته وسادة أو وسادتين عملت في التمثال هذا لا نعم ومن ذلك اللعب التي رأى عليه السلام عند عائشة وفيها فرس ذو أجنحة مع نهيه عليه السلام عن الصور فكان ذلك مستثنى مما نهى عنه ومثل ذلك إنكاره عليه السلام الصور في الستر مع إباحته لذلك إذا كان رقما في ثوب واستثناؤه إياه من إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة إلا رقما في ثوب لا واستثناؤه إياه من جملة ما نهى عنه من الصور فلما قطعت عائشة الستر وسادتين اتكأ عليه لما قطع إلى وسادتين اتكأ عليه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص زالت الحرب نعم فلما قطعت عائشة الستر وسادتين اتكأ عليه السلام عليهما ولم ينكرهما قاعدة الترك يلحق بالفعل في الدلالة كما يستدل بفعله صلى الله عليه وسلم على عدم التحريم يستدل بتركه على عدم الوجوب مثاله الاحتجاج على عدم وجوب الوضوء مما مسته النار يعني تركه للشيء يدل على عدم وجوبه هذه قاعدة معلومة مثال الاحتجاج على عدم وجوب الوضوء مما مسته النار بما روي المطبوخ يعني لان هذا منصوب يعني لانه نسخ لان في الحديث كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار لا مر معنا في النسخ مثلا صلى الله عليه وسلم كتف شاته مستها نار ثم صلى ولم يتوضا فهذا ترك دليل على عدم وجوب الوضوء مما مسته النار لا بما روي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضا ومثله احتجاجهم بان الحجامه لا تنقض الوضوء هو الذي استقر بخلاف يعني المره معنا هذا كذلك في النسخ أن في قوله أفطر الحاجم والمحتجم ثم الرواية الأخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم فهذا النسخ الأول مر معنا في كتاب النسخ نعم ومثل احتجاج فهنا ترك الوضوء بعد الاحتجام دليل على عدم وجوب الوضوء نعم وهو ما كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم فالقاعدة الترك يلحق بالفعل بالدلالة فالترك لا يستدل ترك الشيء يدل على عدم وجوده والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.